الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فبعد ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان أن الكفر يقع كذلك بالأعمال الظاهرة وأن السب كفر سواء كان فيه مواطأة يعني للقلب أو ما فيه مواطأة. قال في الوجه الثالث إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. يفعل الذنب لكن يعتقد بأن هذا حرام كان يزني يشرب خمر يفعل كذا وإن واجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى لكنه بعصاه هذا يكون تكون هذه الذنب يكون مذنب بهذا الذنب وليس بكافر بها. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرم أو أنه حرم لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يدعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. ففي فرق بين من يعصي الله تبارك وتعالى معاند لا يريد أن يستجيب لهذا الأمر يعلم أن الله حرم هذا لكنه لا يعني يستنكف أن يسير في هذا فهذا كافر يكون كفره ككفر إبليس. أو أنه يعني يقول لا ما هو حرام هذا في يرد التحريم وهو يعلم بأن هذا محرم فهذا رد الأمر الإلهي فيكون كافر كذلك. يقول بياني يقول الشيخ بيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. ومعنى المحارم يعني كل ما حرمه الله. فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها من غير فعل. لو استحل شرب الخمر أنها حلال ولم يشرب الخمر فهو كافر كذلك. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمه وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمه. هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة. ويعلم أو يعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله عز وجل. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآخر يعني هذا الامتناع والإباء من هذا العبد الجاحد أن يطيع الله تبارك وتعالى إما أن يكون يعني معتقد أنه ما في حكمة في الأمر ليش يأمر الله بهذا الأمر إما لخلل في اعتقاد حكمة الآخر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفات صفة من صفات الرب تبارك وتعالى وأنه الحكيم سبحانه وتعالى الذي لا يأمر إلا يعني بمقتضى الحكمة. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة. الشهوة في الأمر اللي هو اشتهاه مثل يعني الزنا أو الخمر أو نحو ذلك أو النفرة من أمره هو كرهه مثلا الصوم أو الصلاة نفر منه فتركه هذا. فالشهوة في فعل الحرام والنفرة من الواجب هذه منعته من الموافقة من موافقة الأمر والنهي يعني. فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل. وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرط في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه. وجانب الله والرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد. فهذا الذي يعني يشتم الرب تبارك وتعالى ويشتم الرسول وفي الحقيقة قدح في تصديقه بالله وتصديقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان كفرا من هذا الباب. إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد، فحيث لم يقتضيه لم يكن ذلك التصديق إيمانا، بل كان وجوده شرا من عدم. فإن من خلق له حياة وإدراك ولم فإن من خلق له حياة وإدراك ولم يرزق إلا العذاب كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم. وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعم له واللذة في الدنيا والآخرة فلم يحصل معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة، وكان ألا يوجد أحب إليه من أن يوجد. وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور، ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا وفعلا نور الله قلبه، تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه فيه سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها جرا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين. الجواب على الشبهة الثانية، وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه. أحدها أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع رفقة الإسلام. هذا يعني رد على شبهة يعني من يقول بأن الإنسان ممكن أن يتكلم بالتكذيب وجحد الأمر وكذا ولكن قلبه يعني مؤمن. فيقول الشيخ بأن الذي يتكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه، ما أحد مكره على هذا، لو كان بإكراه فإن الله تبارك وتعالى قد يعني تجاوز عن المكره. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن شخص من غير إكراه يجحد آيات الله تبارك وتعالى يسب الله ويسب رسوله، فهذا يقول الشيخ فإنه يجوز كلامهم أنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا. هذا يقوله بعض المتكلمين أنه ممكن يكون مؤمن بقلبه ويتكلم هذا يعني بلسانه. يقول الشيخ من جوز هذا فقد خلع رفقة الإسلام. يجوز هذا أن الإنسان ممكن يسب الله ويسب رسوله ويرفض الدين ويتكلم بالكفر ويقول هذا محتمل أن يكون قلبه مؤمن، يقول هذا معناه أن هذا الإنسان قد خرج من الإسلام بالكلية. الثاني أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، هذا أمر آخر. واحد ما شهد بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما في عذر، يعني ما في مثلا عدو يمنعه من هذا وأنه لو قال هذا بلسانه عذب ولا قتل، ولكن يمتنع أن يشهد يعني شهادة الحق بلسانه هذا كافر، هذا لا شك في كفره. ولا ينفعه أنه قلبه يقول أنا بقلبي أنا مؤمن بالقلب لكن أمتنع أن أقول هذا باللسان. الثاني أن الذي عليه الجماعة اللي هم جماعة أهل الإسلام يعني جمهور أهل الإسلام أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. كل قادر أن يقول كلمة الحق لا بد أن يقولها وإلا لم يكن مؤمن، كما كان يعني أبو طالب لما امتنع أن يقول يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مع يعني يقينه في القلب لأن النبي محمد على حق ما نفعه هذا الذي في قلبه. يقول حتى اختلفوا في تفسير من قال إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضوع تفسيرها. يقول ما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من ينسب إلى بدعة قالوا الإيمان قول وعمل، وبسط هذا له مكان يعني غيرها. الثالث أن من قال إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان يقول لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان، لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله، فإن القول قولان، قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها، فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولأن لا نجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. قال تعالى من كفر بالإيمان من كفر بالله ما بإيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا القول كلمة الكفر لا بد أن تكون مع الإكراه، أما بدون إكراه فيكون كفر. فمن قال كلمة الكفر بدون إكراه قال إنه نصراني أو يهودي أو دين النصارى أحسن من دين المسلمين ما أحد مكره على هذا الأمر، هذا يكون كافر ظاهرا وباطنا، حتى وإن كان في قلبه خلاف هذا، في خلاف قلبه في إنه الإسلام أفضل، لكن إذا قال هذا بلسانه من غير إكراه فهذا كافر لا شك. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، ما كانوا معتقدين صحة ما يقولون، قال رسول الله احنا يعني مسد الطريق فما اعتقدوا صحة، ولكن قالوا باللسان لكن ربنا كفرهم بهذا الكلام الظاهري الذي خرج منه، فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع. والفقه فيه ما تقدم ان التصديق بالقلب يمنع ارادة التكلم وارادة فعل فيه استهانة واستخفاف، كما انه يوجب المحبة والتعظيم، واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقات، كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف للألم. فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة، وإذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر، فالكلام والفعل المتضمن الاستخفاف مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم القيادة والاستسلام، فلذلك كان كفرا. قال واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما في القلب والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر، والكلام في هذا واسع، وإنما نبهنا على هذه المقدمة. نكتفي بهذا، وبعد ذلك قال الشيخ نصوص العلماء الدالة على أن السبب كفر وحكمه القتل، ينقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله أقوال أهل العلم على أن من سب الله وسب رسوله كفر وإن كان في قلبه خلاف ذلك. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.